من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير. وانت لو قلبك كبير حتى لو سرك في بير أو قرارك لو خطير اوعى تفضل للهموم دايما أسير. البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير. من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير. وانت لو قلبك كبير حتى لو سرك في بير أو قرارك لو خطير اوعى تفضل للهموم دايما أسير. البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير.